يا هادي العقل إلى ذاته، فهام بالمنشود من هاديه. يا هادي العقل إلى ذاته، فهام بالمنشود من هديه، وراح يدعوك بتسبيحه في قربه منك وفي نائه. يسعى إلى الأسرار، يسعى إلى الأسرار، يسعى إلى الأسرار في حجبها ليجني الفرحة من سعيه. لبيك لبيك لبيك لبيك، فأنت الذي تهديه للحكمة في وحيه. خلقته نورا يريه الهدى ونهجه الصادق في رأيه. لبيك بالروح على شوقها، لبيك بالروح على شوقها، لبيك بالقلب على غيه. أخزاه ما يحمل من ذنبه، أخزاه ما يحمل من ذنبه، فأغنه بالعفو عن خزيه.